الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للزوجة الكذب على الزوج إذا رأته في بعض الأمور الخطأ، كأن تقول حلمت فيك أحلام مزعجة وهي في الأصل لم تحلم، أو أنها شكت فيه وفتشت جواله أنه يكلم نساء أخريات ويرسل لهن كلاما منمق وتؤلف له قصص من الخيال عن الخيانة الزوجية، هل هذا يعتبر من الغش والكذب؟ وما هي نصيحتكم؟ الحمد لله. الأصل المتقرر أن باب الكذب كله حرام، لا يجوز منه إلا ما خصه النص، وهو الكذب في الحرب، والكذب في الصلح في ذات للصلح في ذات في والكذب للصلح بين ذات البين، وكذلك كذب الرجل على زوجته ليرضيها أو كذبها عليه لترضيه. وأما ما عدا ذلك فإنه محرم لا يجوز. فالأدلة الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة فصلت في هذه المسألة، فلا يجوز لا لك ولا لغيرك في أي باب من الأبواب أن تكذبي أو يكذب غيرك، فلا سيما وإن كان الكذب قد نصت الأدلة على تحريمه بعينه، كالكذب في الأحلام والرؤى، فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أصح قولي أهل العلم كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرى عينيه ما لم ترى، أو قال: من تحلم حلما لم يره، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الكذب في الرؤى ولا في الأحلام ولا باختراع القصص الخيالية التي تزجر قلبه أو تخوف نفسه عن وتزجره عن الوقوع في مثل ذلك. الكذب كله حرام. ثم أقول أيتها الأخت الكريمة: احذري من أبواب الشكوك في زوجك، احذري من هذه الإلقاءات الإبليسية الشيطانية، فإن غالب ما تمتلئ به قلوب الأزواج على بعض في مثل هذه الأشياء إنما هي من وسوسة الشيطان وخيالاته وظنونه الكاذبة، حتى يبعث بينكما سوء الظن الموصل إلى الفرقة والطلاق الذي هو من أعظم ما يحبه الشيطان. فعليك أن تصفي قلبك على زوجك، وعليك أن تستعيذي بالله عز وجل من هذه الوساوس والخطرات النفسية الإبليسية الشيطانية، حتى لا تكون نارا مضطرمة لا يستطيع الاعتذار أن يطفئها. فبادري وفقك الله باعتماد حسن الظن في زوجك، فإن واجبه عليك عظيم، فله حق عليك بالإسلام أن تحسن الظن فيه، وله حق عليك أنه صاحبك وأنه زوجك، فيجب عليك أن تحسني الظن فيه، وكذلك هو من أهل الإيمان فيجب عليك أن تحسن الظن فيه. فإذا يجب على الإنسان على الزوجين فيما بينهما ألا يقبل مثل هذه الأطروحات الشيطانية على يعني على أحدهما الآخر، لأن القلوب إذا امتلأت بمثل ذلك جاءت المراقبات وجاءت الوساوس وجاء سوء الظن وجاء التجسس على الجوال أو على رائحة الثياب أو على غير ذلك. فإذا يجب علينا أن نحسن الظن فيما بيننا وأن نحمل أمور بعضنا البعض على أحسن المحامل، فلا حاجة لا إلى أن تكذبي ولا حاجة إلى أن تتتبعي أحواله أو تراقبي جواله، كل ذلك من الأمور التي لا تجوز لك، وهي من التدخل في خصوصيات الزوج. فكما أنك لا ترضين أن يسيء الظن فيك ولا ترضين أن يفتش جوالك أو يتتبع أحوالك أو يراقبك، فكذلك هو يغضبه ذلك. والإنسان يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، والأصل في المسلمين إحسان الظن، ولا تحملي أحواله إلا على كل محمل حسن طيب يوجب بقاء الألفة ويوجب صفاء القلوب، حتى تدوم مودة العشرة بينكما ولا يدخل بينكما سوء الظن المفضي إلى الفرقة في آخر الأمر، والله أعلم.